إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مطلوب من العبد المؤمن أن يكون توابا، وذلك أن الذنب والخطيئة من شأن الإنسان، كل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التواب. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين من عباده، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله يعلم سبحانه وتعالى أن العبد والمؤمن ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، يقع في الذنب، والذنب كما تعلمون إما بفعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وإما بترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، أو باعتقاد وتصور غير ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه سبحانه وتعالى. فإن الإيمان وهو أصل الدين هو أن نؤمن بالله تبارك وتعالى وبغيبه، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، نؤمن بكل ذلك كما علمنا الله تبارك وتعالى، كما أنزل في كتابه، كما علم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صفة أهل الإيمان الإيمان بالغيب، قال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب يعني مما غاب عنه لا يرونه، فإن الله سبحانه وتعالى الله من الغيب، ورسل الله تبارك وتعالى وما أرسل إليهم من الغيب، ويوم القيامة حق وهو غيب، جنة حق والنار حق وهي غيب لا نراه، ليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا في الآخر. كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عباده مما لا يرونه في هذه الدنيا، مما يأتي قد يكون موجود، الغيب قد يكون موجود ولكن لا نراه، أو غيب يخلقه الله تبارك وتعالى في المستقبل. فالمؤمنون يؤمنون بالغيب، من كفر بالغيب كفر، بأي خبر أخبر الله تبارك وتعالى به رده ولم يؤمن به كفر. وكذلك من آمن بالغيب على هواه وعلى تصوره هو، واخترع لنفسه صور من صور الغيب ليست بحقيقة فتقول على الله تبارك وتعالى كفر. فإذا هذا يدخل في الذنب، الانحراف عن معنى الإيمان بالغيب، هذا انحراف. وكذلك من الذنب ما سمعته أن يفعل الإنسان ما نهى الله تبارك وتعالى عنه أو يترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى وألزمه. وهذا الإنسان معرض دائما لكل ذلك، يعني يقع في هذا، والمخرج والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة أنه كذلك مما ابتلى الله تبارك وتعالى به عبادة، ابتلاءات مستمرة ليلا ونهارا، فالفتن قائمة، كما قال النبي: تعرض الفتن على القلب كما يعرض الحصير عودا عودا. فأيما عبد أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي عبد أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تكون القلوب على قلبين: قلب أبيض لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا من عرض الفتن، والفتن قد تكون بابتلاءات يبتلي الله تبارك وتعالى به عباده، ونوازل، هذه النوازل وهذه الابتلاءات. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات؟ إني أرى وقوع الفتن بينكم كوقوع القط. قل سبحان الله. قام النبي فزعا في الليلة قال: سبحان الله، ما أنزل الله، ماذا أنزل الله من الفتن؟ فتن ابتلاءات واختبارات ومصائب تقع في الناس، والعبد ينبغي أن يكون مستبصرا، وأنه في كل نازلة لا بد أن يعرف البصيرة منها والمخرج منها. فمن أشرب فتنة من هذه الفتن ربما حرفت وضاعت. فالفتن وهي الابتلاءات فتن كثيرة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله منكرا على المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. عن النبي يفتنون بالكفار، يفتنون بفتن، ومن الفتن العظمى التي حذر النبي منها قال: والله ما الفقر أخشى علي، ولكني أخشى أن تفتى عليكم الدنيا بزهراتها فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبله. فتنة عظمى، فتنة في المال، فتنة في الدنيا. لما قال النبي هذا قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ يعني قال النبي: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من بركات هذه الأرض. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ يعني فتح بركات الأرض على الناس خير فيكون شر، يجي شر؟ قال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ نداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا قلت آنفة؟ قال: قلت يا رسول الله، تعقيبا على قول النبي: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من بركات هذه الأرض. قال: قلت يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فقال النبي: إن الخير يأتي إلا بالخير، وإنما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضرة. أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجدرت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذه الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها وضعها في حقها فنعم المعونة له، ومن أخذها من غير حقها وضعها في غير حقها كان كالذي يأكل ولا يشبع. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل لتوضيح هذا وتوضيح تخوفه صلى الله عليه وسلم من فتح بركات الأرض على الناس وأن تهلكهم هذه الدنيا. فقال، ضرب مثل من يعني من البيئة والواقع. قال: الربيع لما ينزل مطر، لما ينزل اطلع الربيع، والربيع عشب نابت في الأرض، ليس كله خير، فيه شيء طيب وفي شيء خبيث، في نبتة خبيثة قد تكون سامة وقت في داخل هذا العشب. يقول في ناقة تأتي تخبط فتأكل من الطيب والخبيث، فإذا أكلت هذا خلاص، إذا أكلت نبتة سامة يجي لها الحبط تنتفخ، ثم بعد ذلك تنتفخ تظهر لها كأنها سمينة ثم تهلك. لكن في ناقة حذرة تأتي فتأكل من أطراف العشب، قال النبي إلا أكلة الخضرة، أكلت وهي تأكل وهي حذرة، تعرف النبتة هذه ليست كالناقة التي يعني تأكل بدون أن ترى ما في داخل العشب، إلا أكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها وشبعت للنهاية استقبلت الشمس فاجترت فسلطت وبالت لما ارتاحت ثم عادت فأكلت. لكن الذي يجمع، أخبر النبي بأن الذي يجمع هذا المال من حقه ومن غير حقه يكون ماذا؟ مثل الناقة العمياء الذي تأكل هذا وهذا ثم تهلك بعد ذلك. وإن يقول النبي وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا، يعني يقتل يعني الإبل حبطا أو يلم، أو يلم يعني تصل إلى قريب الموت وقد تتعافى، إلا أكلة الخضرة، ناقة التي تأكل من أطراف العشب وأنها لا تمتلئ امتلاء كاملا تبتعد وقت الهاب. فقال النبي إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه خذه من مصدره الحقيقي وضعه في حقه كان نعم المعونة له، يبقى خير في خير، يبقى هذا خير في خير. وأما الذي يأخذ المال من حقه ومن غير حقه خلاص، الرسول قال كان كالذي يأكل ولا يشبع، اهلك نفسها. الشاهد على كل حال بأن الفتن كثيرة كذلك، هذا أيضا توقي الوقوع في الفتن ومعرفة المخرج من الفتنة كذلك هو من البصيرة ومن الدين. وأما من وقع في الفتنة فإنها قد يقع في فتنة فتفتنه فيذهب خلاص تهلكه. إذن مفهوم المعصية مفهوم كبير، إيمان لابد أن يكون، انحراف عن الإيمان هذه معصية، وتصور على غير وجه وهذا من أكبر المعاصي. فإن النصارى الذين عبدوا المسيح لهم عبادات ولهم أعمال كثيرة من ظنوا في طاعة الله، ما الذي حرفهم؟ تصورهم الفاسد، فرفعهم عيسى عن قدره وأنه رسول الله إلى أن اعتقدوا أنه ابن الله كفروا بذلك، ما قال تصور كافر، هذا التصور أكفره، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهكذا كل من انحرف في معنى الإيمان انحرف، وهذا أعظم الكفر، وهو أعظم من ترك الطاعات وفعل المعاصي، أكبر جريمة ممكن أن يرتكبها الإنسان جريمة الاعتقاد، هذا جرائم انحراف عن الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله تبارك وتعالى به، ما الواجب في كل فيما يتعرض له الإنسان من كل هذا؟ توبة، الرجوع إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقبل التائب، يقبل عبده التائب مهما كان، مهما كان ذنبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا دعوة من الله سبحانه وتعالى للعباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا تجاوز الحدود، كل شيء تجاوزوه على أنفسهم بكثرة المعاصي والذنوب، سواء كان ذنوب اعتقاد أو ذنوب ترك أو ذنوب فعل ما نهى الله عنه، كل أي ذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها إنه هو الغفور الرحيم. ولكن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول لست يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ترك العذر على القدر، لا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، بلى، الله يقول قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لا يخبر الله تبارك وتعالى عذر المعتذر بعد الموت ولا عند الموت. من كان عند الموت ورد أن يعتذر إلى الله تبارك وتعالى مما سلف منه من معصية لا يخبر الله تبارك وتعالى. يغفر بأحدكم ما لم يغفر، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا هؤلاء الذين تغلق عليهم باب التوبة عند الموت كما كان من شأن فرعون، فإنه عند الغرق والموت لما عاين الموت وهو يغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جل وعلا الآن قد عصيت قبل وكنت من الكافرين، الآن هذا للإنكار وللتعجب من فعله أنه لم يؤمن إلا في هذه اللحظة، لحظة الغرق ولحظة يعني خروج الروح. الآن تؤمن وقد عصيت قبل عندما دعيت للإيمان وأنت في صحتك وعافيتك، فاليوم نجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالله يغفر لعبده ما لم يغرغر، كما قال النبي يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا سحبت الروح من أطراف بدنه وصلت إلى الحلقوم لتخرج فإن الله لا يقبل التوبة خلاص. وكذلك من مات يعني على ذنب فهذا لا يغفره الله تبارك وتعالى له، أما ذنوب الشرك والكفر فإن الله لا يغفرها لفاعلها قط. من مات على كفر أو شرك فهذا خلاص لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يوم القيامة لمن يشاء، ما دون الكفر والشرك يغفره الله تبارك وتعالى، وهذا لعصاة المؤمنين لمن يشاء، فهذا أمره معلق إلى الله تبارك وتعالى كما قال النبي في المعصية فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، أي في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهذا الذنب بعد الموت، لكن في أثناء الحياة فإن الله تبارك وتعالى فتح الباب لعباده جميعا بلا استثناء، حتى من سبوه وشتموه ونسبوا له الولد وفعلوا ما فعلوا وقالوا ولو أسرفوا في الكفر ما أسرفوا فإن الله تبارك وتعالى لن يغلق عليهم باب. ولما قال النبي في الكفار كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وقد دعاهم وهو يدعوهم إلى الله، يعني مستبعدا أن يهديهم الله تبارك وتعالى، كفار قريش حرمون النبي خرجونه فعلون كل هذا الإثم والظلم والكفر، حاربوا النبي في بدر وخرجوا لاستئصاله، وحاربوا في أحد وجاءوا لاستئصال المسلمين، ثم لما قال النبي لما سلع به هذا الصنيع وهو في أحد قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فقال له الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، يعني أمر الله سبحانه وتعالى في عباده أن يغفر لمن يشاء أو يعذب من يشاء ويدخل هذا الجنة أو يتوب على هذا، وهذا ليس من شأن الرسول، وهذا شأن الله تبارك وتعالى. فقال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، قد يتوب الله تبارك وتعالى عليه، أو يعذبه بذنوبه فإنهم ظالمون. فهذا أمر إلى الله. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يعني لم يجعل لأحد أن يحكم على أحد بأنه فعل هذه الكفر الشديد والمعاصي الشديدة ما يغفر الله تبارك وتعالى له. لا، مالك شغل إذا غفر الله له. أخبر النبي عن رجل من بني إسرائيل كان يلقى أخاه على معصية، شوفوا على المعصية، قل له اتق الله ودع ما أنت فيه من المعصية، فكان ذلك يرد عليه ردا سيدا قل له اشكر روح دعني ورب، فيقابله مرة ثانية يا رجال تب إلى الله ارجع عن ذنبك هذا، فيقول له دعني ورب، فيقابله برضه ويذكره قل له ارجع إلى الله تب عن ذنبك هذا. فلما أثر عليه وهداك يقول له دعني يا ربي، قال له والله لا يغفر الله لك. تجاوز العبد حده، فقال الله ومن يتألى علي، تحلف على الله تقول إن الله لن يغفر له، قال ومن يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عليه. فهذا غفر له وكتب الله له المغفرة وأن يتوب ويرجع، وأحبط عمل هذا المتألي على الله الذي يقول لا والله لا يغفر الله لفلان. لا، هذا أمر المغفرة وأمر قبول التوبة هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فقد يكون يعني الرجل في الكفر ما هو أبلغ الناس فيه، لكن قد يقبله الله تبارك وتعالى. فأمر أن يتوب الله على أحد من عباده فهذا شأن الله وأمره سبحانه وتعالى. شاهد أن الله دعا العباد كلهم إلى التوبة والرجوع، دعا كل من أسرف ودعا كذلك عباده المؤمنين أن يكونوا دائما توابين رجعين. قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذا نداء للمؤمنين، وهذا ليس نداء لكل العباد والكفار، لا، هذا نداء خاص من الله للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، نصوحة خالصة نظيفة، فاش غش، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكرهم الله بما قالت أهل الإيمان يوم القيامة، ربنا أتمم لنا نورنا، لأن كل عبد مؤمن الله يعطيه نوره يوم القيامة على قدر عمله. فالمنافق لا يأخذ نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قلوا منين أخذت النور هذا؟ يقول قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قال جل وعلا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يخل ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني عشتم بالغش مع المؤمنين لم تكونوا صادقين. فلذلك يوم القيامة خلاص يفصل الله بين أهل الإيمان بنورهم وبين أهل النفاق بظلمتهم ويضرب بينهم بسور له باب. فالمؤمنين يقولون، المؤمنون يقولون يوم القيامة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتمام نورك بالتوبة والرجوع إلى الله، لما تكون دائما رجاء إلى الله وتائب إلى الله يظل نورك معك، لكن قد ترتكب المعصية وترتكب السيئة فيطفأ هذا النور، إما أن يطفأ النور بالكلية فيكفر العبد ويذهب وينمحي يعني الإيمان منه، وإما أن يطفأ شعاع منه فإن المعصية ظلم، المعصية ظلام تأخذ منه بقدر هذه المعصية. ولذلك المؤمن يجب أن يكون رجعاً، كل ما يرتكب شيء يرجع إلى الله ولو كان شيء كبير أو صغير، كن تائب إلى الله لأن هذه المعصية تأكل منه. إن كفر بعد الإيمان انطفأ نوره، وإن وقع في معصية أخذ من نوره، أخذ من نوره بقدر هذا. لذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، بالتوبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. هذا في الحشر، هم رايحين إلى الجنة يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يعني خلينا في النور حتى ندخل الجنة، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما ويقولون هذا، قال أهل العلم بالتفسير قال يقولون هذا عندما يروا أن المنافقين رجعوا في الخلف، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ثم ضرب بينهم بهذا السور الذي يفصل أهل الإيمان بنورهم عن أهل النفاق بظلمتهم. المعصية ظلام، المعصية ظلام، يجب أن نفر من هذا الظلام إلى النور. الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة الذنب العظيم، وظلم النفس بأي ذنب، كل ذنب لو صغير ظلمت نفسك، لأنك أنت وين موقع هذا الذنب؟ عليك، هو عليك، مهما ظلمت أنك أنت تضر به غيرك هو ضرر عليك أنت. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، قال جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو خاطي بذنب من يزيله عنك؟ البشر أحد؟ ما في، لا يزيل عنك هذا الذنب إلا الله، والذي يقبل التوبة هو الذي يقبل التوبة عن عباده. فتوبتك أنت، فأنت الآن لو وقعت في ذنب واعتذرت للعالمين كلهم من شال الذنب يروح؟ ما يروح، لابد الاعتذار إلى الله، الاعتذار إلى الله، لابد ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن رضي عنك الناس جميعا، فعلت جريمة ورضي عنك الناس كلهم، طيب ما يفيد لك هذا، ما يفيد لك شيء، ما يروح عنك، يبقى ذنب هذا ديت. فلا يرفع عنك الذنب اسمه ويقبلك إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن اعتذر له، ارجع له، تب إليه. أما تروح أنت تبرئ نفسك عند الناس، طيب وبعدين؟ وبعد أن برأت نفسك عند الناس أزيل الذنب، دخل. ومن يغفر الذنوب عند إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعني الإصرار، خلاص عز بالإثم وأن يصير عليه ويظل مستمر عليه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. توب إلى الله، علينا جميعا أن نكون توابين رجعين إلى الله. كلنا مخطئ، كلنا يخطئ، يخطئ كلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الله رسول الله، يقول يا عباد الله توبوا إلى الله، استغفر الله، توبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. النبي نفسه، النبي يقول أنا أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان ابن عمر يقول كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار أو أكثر من 100 استغفار، 100 استغفار، 100 مرة النبي يستغفرها، يستغفر الله فيها في مجلس واحد، يعني في جلسة واحدة والنبي جالس مع أصحابه يسمعونه يستغفر الله يستغفر. يقول كنا نعد استغفاره نجد أنه أكثر من 100 مرة يستغفر الله تبارك وتعالى. يا عباد الله توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه. إذن يجب أن نكون توابين رجعين إلى الله، خاصة نحن نعيش في أوقات مظلمة، فتن فيها كثيرة، أمور فيها عظيمة، نقع في هذه المعاصي، معاصي كبيرة وصغيرة، إما بترك الطاعات، إما بفعل المعاصي، وإما بالغفلة، وإما بالنسيان، وإما بأن نفتن من هذه الفتن الكثيرة. يجب أن نكون في كل أمورنا وكل أوقاتنا راجعين إلى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من التوابين وأن نكون من الطاهرين. استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الذنب يلاحقه، تذنب ذنب يلاحقه، خلاص مسك، يعني يمسك فيه، فر منه. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكسب سيئة خلاص هذه تمسكك، فيجب أن تخرج منها. فإذا حاطت بك السيئة ولفت عليك ومسكتك وأصبحت في إطارها ممكن توديك جهنم تربطك فيه. فالفكاك يجب المؤمن أن يفك نفسه دائما، فك نفسك من المعصية. كانت المعصية في حق الله وهي من حقوق الله وحده، اعتذر إلى الله، ارجع عن هذا، اخلع عن هذا الذنب وارجع إلى الله عز وجل واعتذر، يقبلك في الليل في النهار يقبلك الله، كما قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني دائما الله تبارك وتعالى باسط يده سبحانه وتعالى لعباده، تعال تعال توب، تعال استغفر، تعال اعتذر. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو التواب سبحانه وتعالى، يعني كثير قبول التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إن كان من حقوق العباد إذن لابد يبقى في حق الله، اعتذر لله من الذنب ثم اعتذر لمن أخطأت في حقه أو من ظلمته، لأن هذا يعني أيضا ما حيفوتك، لن يفوتك حق العباد، ما حيفوت، حتأديه حتأدي مهما كان، غمزة لمزة، أكلت ماله، أخذت حقه، اغتبته، ما حتروح فيه. لا تفكر، لا يفكرن أحد بأنه يعني سيذهب بذنب من ذنوب اللي بحق من حقوق العباد. لا بد تأدي، إن ما أديته هنا ستؤدي هناك، فاعلم أنه خلاص في رقبتك. هذا العدوان، هذا الظلم الذي ظلمت به غيرك، اعلم أنك أنه مربوط فيك، إما أن تخرج منه الآن ولا هو وراك. وهذا لو كان النبي أخبر أنه لو كان هو وهو رسول الله أيضا كذلك، يعني حقوق العباد كذلك لا بد أن يوفيها. النبي قال في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قال يا أبي، قال من كان له عندي مظلمة من عرض أو مال، قد هذا عرض وهذا مال، فليستخدم مني قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني النبي عرض نفسه للمسلمين، قال يا جماعة اللي أنا ظلمته في عرضي في مالي يجي يأخذ مني الآن حقه. هذا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للمؤمنين، لأن يقول للي له مظلمة عندي يأخذها الحين ولا ينتظر بها يوم الخيام أنا أوفر له الحين. فهذا أمر ما حد حيفروه. لا تظن أن أحد سيذهب بمظلمته إلى البحر، حتروح الدقيق ضحكت عليه يقول لك ضحك عليه أخذ ماله عمل كذا نصب عليه أخذ، هذا مغرور أنت، هذا في ورك رب يطالبك، حيطالبك بحقوق العباد. وفي بعض الأشياء الله يقول أنا خصمه، أنا خصمه ثلاثة، يعني أنا خصمهم يوم القيامة، يعني الله الذي يخاصمه. منهم قال عليه السلام ورجل باع حرا فأكل الثمن، ورجل عاهد به ثم غدر، يعاهد بالله ويغدر، كل وعدك بالله تبارك وتعالى ثم يغدر بعد ذلك. ففيه أمور يكون كذلك، الله سيأخذ حق المظلوم من ظالمه، وحين الله تبارك وتعالى يكون هو الذي يضع نفسه سبحانه وتعالى محل المظلوم يقول أنا خصم، أنا الخصم مش فقط هذا الهدية حتى يأخذ حقه، يعني هذا الذي ظلمته. فإذا هذا باب عظيم من أبواب الذنب، وهي حقوق العباد، حقوق العباد، التعدي على حقوق العباد، حقوق الناس. لا تتعدى عشان لا تطالب، تتعدى ستطالب. توفيها الآن خرجت منها، تأجلها لبكرة حتعديها، ستؤديها رغم عنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين، وأن يسلم من الله تبارك وتعالى، أن يغفر لنا ذنوبنا ما وقعنا من الذنب في حقه سبحانه وتعالى، وما وقعنا فيه في حقوق العباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب ومجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتمنى السلام.